بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نكمل ما تبقى من تفسير الطبري لقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله وابتغاء تأويله. اختلف أهل التأويل في معنى التأويل الذي عن الله عز وجل الذي عن الله جل ثناؤه بقوله وابتغاء تأويله، فقال بعضهم معنى ذلك الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من انقضاء مدة أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أمته من قبل الحروف المقطعة من حساب الجمل كألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف لام ميم راء وما أشبه ذلك من الآجال. فكر من قال ذلك وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أما قوله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويله يوم القيامة إلا الله. وقال آخرون: بل معنى ذلك عواقب القرآن. وقالوا: إنما أرادوا أن يعلموا متى يجيء ناسخ الأحكام التي كان الله جل ثناؤه شرعها لأهل الإسلام قبل مجيئه، فنسخ ما قد كان شرعه قبل ذلك. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن السدي: وابتغاء تأويله، أرادوا أن يعلموا تأويل القرآن وهو عواقبه. قال الله: وما يعلم تأويله إلا الله. وتأويله عواقبه متى يأتي الناسخ منه فينسخ المنسوخ. وقال آخرون: بل معنى ذلك وابتغاء تأويل ما تشابه من آي القرآن يتأولونه إذا كان ذا وجوه وتصاريف في التأويلات على ما في قلوبهم من الزيغ وما ركبوه من الضلالة. فكر من قال ذلك وساق بإسناده عن محمد بن جعفر بن الزبير: وابتغاء تأويله، وذلك على ما ركبوا من الضلالة في قولهم خلقنا وقضينا. والقول الذي قاله ابن عباس من أن ابتغاء التأويل الذي طلبه القوم من المتشابه ومعرفة انقضاء المدة ووقت قيام الساعة، والذي ذكرنا عن السدي من أنهم طلبوا وأرادوا معرفة وقت هو جاء معرفة وقت هو جاء قبل مجيئه أولى بالصواب، وإن كان السدي قد أغفل معنى ذلك من وجه صرفه إلى حصره على أن معناه أن القوم طلبوا معرفة وقت مجيء الناسخ لما قد أحكم قبل ذلك. وإنما قلنا إن طلب القوم معرفة الوقت الذي هو جاء قبل مجيئه المحجوب علمه عنهم وعن غيرهم بمتشابه آي القرآن أولى بقوله وابتغاء تأويله، لما قد دللنا عليه قبل من إخبار الله جل ثناؤه أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله. ولا شك أن معنى قوله وقضينا وفعلنا قد علم تأويله كثير من جهلة أهل الشرك فضلا عن أهل الإيمان وأهل الرسوخ في العلم منهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما نلاحظ في التأويل الوارد عن السلف يشمل ما يعني يعلمه الناس وما استأذر الله سبحانه وتعالى بعلمه، يعني الأقوال المذكورة منها ما يعود إلى هذا المعنى ومنها ما يعود إلى ذلك المعنى. فالقول الأول الذي ذكره في الأحرف المقطعة أنها فيها إشارة إلى مدة أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أمته، هذا يدخل في ما لا يعلمه إلا الله. والقول الثاني عن عباس تأويله يوم القيامة أيضا يدخل في ما لا يعلمه إلا الله. والقول الثالث الذي ذكره عن السدي وهو داخل في الحكم كما سبق أيضا لا يعلمه إلا الله. والقول الرابع الذي ذكره عن محمد بن جعفر بن الزبير هذا يدخل في المتشابه النسبي، فيدخل في المتشابه النسبي. قال السدي شيخ الحكمة وفي نعم قال أن يعلم تأويله تأويل القرآن وهو عواقبه. قال الله تعالى وما علم تأويله إلا الله أي وتأويل عواقبه، متى يأتي الناسخ منه فينسخ المنسوخ، فهذا يدخل في الغيبيات. وسبق هو نفس الحكم يا شيخ هذا أكمل حكمة من كذا، لا هذا يدخل في الوقت معذرة، يدخل في الوقت. طبعا هو اختار قول ابن عباس والسدي في فيكون التأويل عنده ما لا يعلمه إلا الله، وذكر قال وإنما قلنا إن طلب القوم معرفة الوقت الذي هو جاء قبل مجيئه المحجوب علمه عنهم وعن غيرهم بمتشابه القرآن أولى بتأويل قوله وابتغاء تأويله لما قد دللنا من قبل من إخبار الله جل ثناؤه أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله. ثم ذكر طبعا بقية كلامه، لكن واضح جدا أنه هنا اختار أن التأويل بمعنى ما لا يعلمه إلا الله، وسنكمل ثم نعود. عواقب يعني نعم العواقب، لكن في النهاية ما لا يعلمها إلا الله، لأنه قال أن معنى قوله وقضينا وفعلنا قد علم تأويله كثير من جهة أهل الشرك فضلا عن أهل الإيمان وأهل الرسوخ في العلم. ما اتضحت يا شيخ لا في قول الزبير ولا في قوله خلقنا وقضينا وقوله قضينا وفعلنا، ايش مراده اللي هو وين كلام الزبير محمد بن جعفر هذا اللي هو التثليث، يعني التثليث يعني أنه يقول خلقنا أنه ثلاثة ورد على النصارى، ولهذا قول محمد بن جعفر لو سلسل يتضح المعنى. نعم. واضح أنه ماشي على أنه النسبي محمد بن جعفر. أي نعم محمد بن جعفر النسبي. نعم. القول في تأويل قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني جل ثناؤه بذلك وما يعلم وقت قيام الساعة وانقضاء مدة أكل محمد وأمته وما هو كائن إلا الله دون من سواه من البشر الذين أملوا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والتنجيم والكهانة. وأما الراسخون في علم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا لا يعلمون ذلك، ولكن فضل علمهم في ذلك على غيرهم العلم بأن الله هو العالم بذلك دون من سواه من خلقه. واختلف أهل التأويل في تأويل طبعا ذلك. هذا معترض عليه أن غير الراسخين في العلم يعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا الله، ولذا اعترض بعض المفسرين في أن غير الراسخين أيضا يعلمون أن يعني ما هو كائن والمغيبات إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، وهل الراسخون معطوفون على اسم الله بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه، أم هم مستأنف ذكرهم بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون آمنا بالمتشابه وصدقنا أن علم ذلك لا يعلمه إلا الله، فقال بعضهم معنى ذلك وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفردا بعلمه، وأما الراسخون في العلم فإنهم ابتداء الخبر عنهم بأنهم يقولون آمنا بالمتشابه والمحكم وأن جميع ذلك من عند الله. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عائشة رضي الله عنها في قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قالت كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله. وساق بإسناده عن ابن طاووس عن أبيه قال كان ابن عباس يقول وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به. وساق بإسناده عن هشام بن عروة قال كان أبي يقول في هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله ولكنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وساق بإسناده عن أبي نهيك الأسدي قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فانتهى علمهم إلى قولهم الذي قالوا. وساق بإسناده عن عبد الله بن موهب قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: والراسخون في العلم انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا آمنا به كل من عند ربنا. وساق بإسناده عن مالك في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، قال: ثم ابتدأ فقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وليس يعلمون تأويله. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما يعلم تأويل ذلك إلا الله والراسخون في العلم، وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وساق بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: أنا ممن يعلم تأويله. وساق بإسناده عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وساق بإسناده عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وساق بإسناده عن الربيع: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وساق بإسناده عن محمد بن جعفر بن الزبير: وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفدت به الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودمغ به الكفر. فمن قال القول الأول في ذلك وقال إن الراسخين لا يعلمون تأويل ذلك، وإنما أخبر الله عنهم بإيمانهم وتصديقهم بأنه من عند الله، فإنه يرفع الراسخين في العلم بالابتداء في قول البصريين ويجعل خبره يقولون آمنا به. وأما في قول بعض الكوفيين فبالعائد من ذكرهم في يقولون، وفي قول بعضهم في الجملة الخبر عنهم وهي يقولون. ومن قال القول الثاني وزعم أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله عطف بالراسخين على اسم الله فرفعهم بالعطف عليه. والصواب عندنا في ذلك أنهم مرفوعون بجملة خبرهم بعدهم وهو يقولون، لما قد بينا قبل من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو فيما بلغني مع ذلك في قراءة أبي ويقول الراسخون في العلم، كما ذكرنا عن ابن عباس أنه كان يقرأه، وفي قراءة عبد الله إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون. وأما معنى التأويل، نعم الآن عندنا في قوله والراسخون في العلم، كما هو ظاهر أيضا لو تتبعنا أقوال السلف سنجد أنها على قولين: القول الأول أن الراسخين لا يعلمون التأويل، ويكون المراد بالتأويل إما تمام التأويل وإما ما اللي هو المغيبات، يعني أوقات وكيفيات. وتمام التأويل أو كمال التأويل هو الذي أشار إليه ابن عطية، بمعنى أنه لا يعلمه على الحقيقة. بمعنى الآن إذا ورد عندنا خلاف مثل قول سبحانه وتعالى: له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، نحن حينما نجري عملية التفسير سنجد أن في الآية قولين: القول الأول أن المعقبات الملائكة، والقول الثاني ومعنى ذلك أنها معقبات لكل واحد من البشر، والقول الثاني أن المعقبات هم الحرس الذين يحرسون الأمراء والكبراء، فتكون خاصة، يعني لتكون خاصة بهؤلاء، وهؤلاء يحرسونه من أمر الله، يعني من قضائه الذي أراد الله أن يكونوا حرسا فيه، مثل ما نلاحظ مثلا بعض الاغتلال تحصل لبعض مثلا الرؤساء وغيرهم وينجيهم الله سبحانه وتعالى بمن معهم الحرس وغيره. فهذا قول وهذا قول. بالنسبة لنا نحن الآن لا نستطيع أن نجزم أيهما المراد عند الله، ولكننا نعمل بأمارات وقرائن نرجح فيها قولا على قول، لكن هل نستطيع أن نقول يقينا أن هذا هو القول الصواب دون غيره؟ الجواب ماذا؟ لا. طبعا في بعض الآيات نقول نعم، لكن في كثير من الآيات نقول لا. طيب، في مثل هذا الأمر ماذا يكون؟ معرفة المعنى على الحقيقة والكمال هي لمن؟ هي لله سبحانه وتعالى. فهذا النوع يدخل في المتشابه الكلي أو النسبي. المتشابه الكلي إذا نظرنا إلى قضية الكمال، أما إذا نظرنا إلى كون القرآن كله معلوم للناس من حيث هم ناس، فهذا يعتبر متشابه نسبي، بمعنى أنه يعلمه بعض دون بعض. فالآن تفسير السلف في قولهم أن التأويل لا يعلمه إلا الله، إن حمل على المعنى الذي ذكرته لكم وأشار إليه ابن عطية فمحتمل وصحيح، وإن حمل على المغيبات فهو أيضا باتفاق صحيح. طيب، القول الثاني أن الراسخين يعلمون التأويل، ولكن ما هو نوع التأويل الذي يعلمه الراسخون؟ هو معرفة ماذا؟ المعنى. ولذا قال ابن عباس: أنا ممن يعلم تأويله. ولا يمكن يقول حبر الأمة هذا الكلام إلا وهو عارف بالمراد، فلا يفهم منه أنه قال هذا القول ويقصد بالتأويل ما تؤول إليه حقائق القرآن عن المغيبات. ابن عباس لا يريد هذا، وإنما يريد بالتأويل التفسير. فإذا صار عندنا التأويل إما أن يكون ما تؤول إليه حقائق الأشياء، إما على الكمال، وإما بمعرفة آمادها وكيفياتها، فهذا لا يعلمه إلا الله. فهنا إذا كنا نريد بالتأويل هذا النوع من التأويل فيكون الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نستأنف نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به إلى آخره، فيكون الراسخون غير عالمين بهذا النوع من التأويل. إذا قلنا بأن التأويل هو تفسير الكلام، فليس في القرآن كلمة لا يفهم معناها، ولهذا قال ابن عباس: أنا ممن يعلم تأويله، لأن المراد هنا التفسير. فيكون الراسخون في العلم يعلمون التفسير أيضا، فيكون معنى وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، وهذا هو الذي يدخل المتشابه النسبي. وهنا يقع التشابه أو اتباع المتشابه من هذا النوع لإرادة الزيغ لإثبات العقائد الباطلة، مثل ما استدل النصارى بخلقنا ونحن وإنا على التثليث. يعني استدلوا لما ناظروا الرسول صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران على التثليث، لما أبطل الأمر وسلم التثليث، قالوا أن في القرآن إشارة للتثليث، فالله واحد ثم يقول نحن وإنا خلقنا وجعلنا جماعة، وما قال جماعة إلا لأن معه الروح القدس والابن، هكذا قالوا. فهذا إيش؟ اتباع لماذا؟ للمتشابه، لأن العربي يعلم أن سيد القوم إذا خاطب يخاطب بماذا؟ بلفظ الجماعة، يعني سيد القوم، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. فإذا خطاب المعظم بنون العظمة متناسب مع عظمته، يعني خطاب المعظم بنون العظمة متناسب مع عظمته، وأولى من يناسبه هذا الخطاب هو الله سبحانه وتعالى. فإذا مثلا ليس فيها شركة كما يفهم أو كما فهم هؤلاء، لكن هذا مقام للإلباس والزيغ أو ليس مقاما للإلباس والزيغ؟ الجواب هو مقام، يعني يلبس هؤلاء في معنى كلام الله سبحانه وتعالى ومراده. فهذا النوع يعلمه العلماء ويبينون خطأ من قال بهذا القول ويصححون الكلام على وجهه. فهذا إذن دخل في المتشابه النسبي الذي قال عنه ابن عباس: أنا ممن يعلم تأويله. وإذا فهمنا الآية على هذا أو التأويل على هذا ينفك الإشكال الوارد في هذه الآية. وكما تلاحظون التأويل إلى الآن ليس فيه أكثر من معنى، ليس فيه أكثر من هذين المعنيين، يعني التأويل في كتب اللغة وكذلك عند العلماء المتقدمين من الصحابة وتابعين أتباعهم ليس للتأويل إلا المعنى الأول وهو ماذا؟ ما تأوليه حقائق الأشياء، والمعنى الثاني أن المراد بالتأويل تفسير الكلام وبيان معناه، هذا هو التأويل. أما ما عدا ذلك مما أتى بعدهم فهذا له مجال آخر سبقا تحدثنا عنه، لكن باختصار كل تفريق بين التفسير والتأويل بعد هذين الفرقين هو إما أن يكون اصطلاح خاص يرجع إلى أحد المعنيين، وإما أن يكون تحكم. يعني عيد باختصار، أي تفريق بين التفسير والتأويل غير هذين الفرقين المذكورين إما أن يكون اصطلاحا خاصا، وإن كان اصطلاحا خاصا فنقول هذا الاصطلاح يخص هذا الرجل أو هذه الفرقة، وهذا الاصطلاح يعود إلى أحد المعنيين السابقين لا محالة. وإما أن يكون تحكما، يعني إذا ادعى أن هذا هو الفرق نقول هذا إيش؟ تحكم. وكما يقول الطبري والتحكم لا يعجز عنه إيش؟ أحد. يعني هذا باختصار، وليس هذا مجال الحديث عن يعني التأويل الذي ورد عند المتأخرين. نعم شيخ. وأما معنى التأويل في كلام العربي فإنه التفسير والمرجع والمصير، وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي الثقاب فأصحبا، وأصله من آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع يقول أولا وأولته أنا صيرته إليه. وقد قيل إن قوله وأحسن تأويلا أي جزاء، وذلك أن الجزاء هو المعنى الذي آل إليه أمر القوم وصار إليه، ويعني بقوله تأول حبها تفسير حبها ومرجعه، وإنما يريد بذلك أن حبها كان صغيرا في قلبه فآل من الصغر إلى العظم فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديما، كالثقب الصغير الذي لم يزل يشب تا أصحب فصار كبيرا مثل أمه. وقد ينشد هذا البيت على أنها كانت توابع حبها توالي ربعي الثقاب فأصحب. نعم، طبعا قبل أن ننتقل أو نرجع إلى الحديث فقط من باب الفائدة، وهذا قد يعني فيه بحث لكن أيضا لا يزال صالح لهذا، وهو شروح الشواهد الشعرية عند الطبري، شروح الشواهد الشعرية عند الطبري لأنها كثيرة جدا جدا، وكذلك أيضا هنا عندنا قضية الشاهد الشعري إذا اختلفت روايته فخرج عن أن يكون شاهدا، لأنه الآن على الرواية الأخرى على أنها كانت توابع حبها لا يكون فيه إيش؟ شاهد، لأن الأول قال على أنها كانت تأول حبها، فالتأول في الشاهد الأول في الرواية الأولى يصح أن يكون شاهدا لقوله وأحسن تأويله وما يعلم تأويله، أما على الشاهد الثاني فلا يصلح، وهذا أيضا مجال بحث. التأويل عند العرب كما ذكر الآن مفسر، لاحظوا قال الطبري التفسير المرجع والمصير، المعنيان المذكوران، يعني إما أن يكون بمعنى التفسير وإما أن يكون بمعنى المرجع والمصير. لكن ما هو أصل الكلمة الأول؟ أصل الكلمة الأول ما هو؟ هو المرجع والمصير، بمعنى أننا حينما نقول ما تفسير قوله سبحانه وتعالى وأحسن تأويلا، فأنت ترد المعنى إلى أصله، تقول تفسيره كذا، كأنك رددت هذا المعنى إلى ماذا؟ إلى أصله. فإذا لو أردنا أن نرجع مادة أولى في التأويل إلى أصل واحد، الأصل الواحد هو المرجع، يعني الذي يرجع إليه الكلام، الذي يؤول إليه الكلام، الذي يؤول إليه الكلام إما من جهة المعاني وإما من جهة ماذا؟ الحقائق. فإن أهل إلى جهة المعاني سميناه ماذا؟ تفسيرا، وإن أهل إلى جهة الحقائق سميناه ماذا؟ تأويلا. إن أهل إلى جهة المعاني سميناه ماذا؟ تفسيرا، وإن أهل أو رجع إلى جهة الحقائق سميناه ماذا؟ تأويلا. فإذا المصير والمرجع إما أن يكون للمعاني فيكون تفسير، والمصير والمرجع إما أن يكون للحقائق فيكون إيش؟ تأويل. هذا باختصار طبعا شديد فيما يتعلق بهذه اللفظة وأصلها. وبهذا نكون الآن عند هذا القول انتهينا من آية متشابه وما وقع فيها. طبعا بقي عندنا فقط الراسخون في العلم ووصفهم من هم وآخر الآية، لكن لعلنا نقرأ كلام صاحب المحرر الوجيز، وكما قلت لكم من أنفس من تكلم عن هذه الآية، ثم نرجع إلى كلام الطبري لنحرر المعنى عنده ونختم به هذا اللقاء. ابن عطية رحمه الله تعالى ختم الكلام عن هذه الآية بقوله: وهذه المسألة إذا تؤملت قرب الخلاف فيها من الاتفاق، لأنه ذكر طبعا كما سبق ذكرنا التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأشياء، أو التأويل معنى التفسير، يعني المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله أو المتشابه الذي يعلمه الناس. يقول في الخلاف في الآية، قال: قرب الخلاف فيها من الاتفاق، وذلك أن الله تعالى قسم آية الكتاب قسمين محكما ومتشابها، فالمحكم هو المتضح المعنى لكل من يفهم كلام العرب، ولا يحتاج فيه إلى نظر، ولا يتعلق به شيء يلبس ويستوي في علمه الراسخ وغيره. والمتشابه يتنوع، الآن جعل محكم شيء، طيب المتشابه يتنوع، فمنه ما لا يعلم البتة كأمر الروح وآماد المغيبات التي قد أعلم الله بوقوعها إلى سائر ذلك، ومنه ما يحمل على وجوه في اللغة ومناح في كلام العرب فيتأول ويعلم تأويله المستقيم، ويزال ما فيه مما عسى أن يتعلق به من تأويل غير مستقيم، كقوله في عيسى وروح منه إلى غير ذلك. ولا يسمى أحد راسخا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرا بحسب ما قدر له، وإلا فمن لا يعلم سوى المحكم فليس يسمى راسخا. هذا لم ميز لنا الآن الراسخ عن غير الراسخ في المتشابه النسبي، لأن التأويل يعلم. فما هي ميزة الراسخ أن يسمى راسخا في العلم؟ أنه فيما يقع فيه تشابه وإشكال يعلم هو هذا المتشابه والإشكال. ثم قال: وقوله تعالى: وما يعلم تأويله، الضمير عائد على جميع متشابه القرآن، وهو نوعان كما ذكرنا. فقوله إلا الله مقتض ببديهة العقل أنه يعلمه على الكمال والاستيفاء، يعلم نوعيه جميعا. فإن جعلنا قوله والراسخون عطفا على اسم الله تعالى، فالمعنى إدخالهم في علم التأويل لا على الكمال، بل علمهم إنما هو في النوع الثاني من المتشابه، وبديهة العقل تقتضي بهذا أو تقضي بهذا، والكلام مستقيم على فصاحة العرب كما تقول: ما قام لنصرتي إلا فلان وفلان. الآن لاحظ عطف: وأحدهما قد نصرك بأن حارب معك، والآخر إنما أعانك بكلام فقط، إلى كثير من المثل. فالمعنى: وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله والراسخون كل بقدر ما يصلح، بكل بقدره وما يصلح له. والراسخون بحال قول في جميعهم آمنا به، وإذا تحصل لهم في الذي لا يعلم ولا يتصور عليه تمييز من غيره فذلك قدر من العلم بتأويله. قال: وإن جعلنا قوله والراسخون رفعا بالابتداء مقطوعا مما قبله، فتسميتهم راسخين يقتضي بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب، وفي أي شيء هو رسوخهم إن لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع، يعني كان يقول علمهم في المحكم أكثر من علم غيرهم، أم سيكونوا راسخين في ماذا؟ لأن متشابه الكل يتفق فيه، والذي ذكرته لكم قبل قليل في التعليق على كلام الطبري. قال: وأما الرسوخ، وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام وموارد الأحكام ومواقع المواعظ، وذلك كله بقريحة معدة. فالمعنى: وما يعلم تأويله على الاستيفاء إلا الله. والقوم الذين يعلمون منه ما يمكن أن يعلم يقولون في جميعه آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر هو الذي تعاطى ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن، ولا يتأول عليه أنه علم وقت الساعة وأمر الروح وما شاكله. فإعراب الراسخون يحتمل الوجهين، ولذا قال ابن عباس بهما، والمعنى فيهما يتقارب بهذا النظر الذي سطرناه. يعني ابن عباس قال بالتأويل بمعنى ما تأويل لحقيقة الأشياء الذي لا يعلم إلا الله، وقال بالتأويل وزعم أنه من يعلم تأويله، وابن عباس لم يكن متناقضا، وهذا تخريج أو تنبيه على كلام تناسق تفسير ابن عباس. قال: فأما من يقول إن المتشابه إنما هو ما لا سبيل لأحد إلى علمه فيستقيم على قوله إخراج الراسخين من علم تأويله، لكن تخصيصه المتشابه بهذا النوع غير صحيح. لاحظ الرد، يعني نقول تخصيصه بهذا النوع غير صحيح، بل الصحيح في ذلك قول من قال المحكم ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجها. وهذا هو متبع أهل الزيغ، وعلى ذلك يترتب النظر الذي ذكرته. لأنه قال متبع الزيغ لماذا؟ لأنه إذا كان له أكثر من وجه فماذا يفعله الزيغ؟ يوجهونه للوجه الذي يتناسب مع ماذا؟ مع زيغهم ومعتقدهم. قال: ومن قال من العلماء الحذاقي بأن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه فإنما أرادوا هذا النوع، وخافوا أن يظن أحد أن الله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمال. وكذلك ذهب الزجاج إلى أن الإشارة بما تشابه منه إنما هو إلى وقت البعث الذي أنكروه، وفسر باقي الآية على ذلك. فهذا أيضا تخصيص لا دليل عليه. وأما من يقول إن المتشابه هو المنسوخ فيستقيم على قوله إدخال الراسخين في علم التأويل، ولكن تخصيصه المتشابهات بهذا النوع غير صحيح. ورجح ابن فورك أن الراسخين يعلمون التأويل وأطنب في ذلك إلى آخر كلامه. يعني كنا يقول تخصيص أحد القولين إيش؟ غير صحيح، بل المتشابه يشمل هذا ويشمل هذا. فإذا بناء على هذا إيش سيكون معنى الآية لو أردنا نفسرها؟ لو أردنا نفسرها الآن سيكون عندنا الآن قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الآيات محكمات طبعا لم يقع فيها إشكال فنتركها، لكن قال: وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الإشكال الآن في المتشابه. إن قلنا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويل ما لا يعلمه إلا الله إلا هو سبحانه وتعالى، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل، أي المحكم المتشابه عند ربنا. هذا الآن وجهش الأول، هذا رأي الطبري، هذا اللي مال إليه الطبري في الأخير، مع أن الطبري في بعض كلامه يميل لهذا مرة ويميل لهذا مرة. القول الثاني الآن نقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي ما تصرف على وجوه من التأويل المتشابه النسبي، ما تصرف على وجوه من التأويل، يعني هو أكثر من ماذا؟ يحتمل أكثر من تأويل. طبعا يحتمل أكثر من تأويل إما لصحة التأويلات فيه، وإما لقابلية النص له، يعني قابلية النص له. فالمراد الآن هو قضية قابلية النص. لماذا؟ لأن الآن أقوال مثلا الرافضة والباطنية والمعتزلة غيرهم من أهل البدع، أقوال هؤلاء في الآيات هي لها إيش؟ شبهة لا تأتي من فراغ. فاتباع هذا النوع المتشابه هو الذي قال عنه الله: فيتبعون ما تشابه منه، أي ما تصرف على وجوه من التأويلات، فيصرفونه إلى الرأي أو المعتقد يعتقدونه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا على الحقيقة. ومثال ذلك مثلا على سبيل المثال، أول من تأول القرآن وخرج به على خلاف ما كان عليه الصحابة والتابعين هم الخوارج في عهد علي بن أبي طالب. مثلا قالوا: لا حكم إلا لله، ولا يجوز تحكيم إيش؟ الرجال. مثلا هم أخذوا ببعض الكتاب وتركوا إيش؟ بعضا. فابن عباس لما حاجهم استدل بالآيات التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الحكم لمن؟ للرجال، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، فاستدل عليهم بهذه الآيات. فإذا معنى ذلك إذن الآن أن هؤلاء غفلوا عن ماذا؟ غفلوا عن فهم الآيات على وجهها، يعني غفلوا. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى ظاهر الآيات التي استدلوا بها وغفلوا أو أهملوا الآيات الأخرى، يعني أهملوا الآيات الأخرى. هذا الآن يعلمه الراسخون في العلم أو ما يعلمونه؟ يعلمونه. الزيغ الذي وقع عند هؤلاء ابتغاء الفتنة في أنهم وجهوا الآيات إلى ما يرونه من معتقد، فوقع عندهم ماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل على الوجه الذي يريدونه. وقس على ذلك طبعا غيرهم من ماذا؟ من أهل البدع. لكن المقصود الآن توصيف ما يقع فيه التشابه، يعني ما يقع فيه التشابه، وهو حينما تحمل الآية على غير وجهها فلا شك أنه يقع عند من حملها على غير وجهها نوع شبهة. فهو على أمرين، إما أن يكون معتقدا ضالا وإما أن يكون مخطئا فيرجع إلى الصواب. لكن كلامنا الآن اللي يرجع الصواب ليس من أهل الزيغ وابتغاء الفتنة، لكن أهل الزيغ وابتغاء الفتنة مثل ما تسمعون الآن بعض التأويلات عند بعض النصارى الذين يقرؤون أو يستدلون ببعض آيات الكتاب ويحتجون بها على المسلمين، مثل ما حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المناظرة التي كانت بينه وبين النصارى في نجران، أو ما تشاهدون أو تسمعونه وتشاهدون أحيانا في بعض القنوات، أو أيضا ما يقوم به الرافضة الآن أيضا في بعض قنواتهم من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى حسب أهوائهم ومعتقداتهم. فهذا يدخل في ماذا؟ في قوله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني الوصول إلى تأويل يتناسب مع معتقدهم. فهذا النوع لا شك أن العلماء الراسخين يعلمون تأويله على وجه الصحة والحقيقة، على وجه الصحة والحقيقة. وبهذا تكون أو تنتسق الأقوال كما قال من؟ كما قال ابن عطية، ولا يكون بينها ماذا؟ تعارض ولا تناقض، وإنما هما وجهان معتبران من التأويل. والرابط فيها هو نوع المتشابه فيحمل عليه إيش؟ التأويل، ويحمل عليه هل يعلم الراسخون أو لا يعلمونه. إن قلنا المتشابه هو الكلي الذي لا يعلمه إلا الله فلا يعلم تأويله إلا الله، ويكون وقف على لفظ الجلالة ثم نقول الراسخون في العلم. وإذا قلنا إن المتشابه هو المتشابه النسبي الذي يحتمل أكثر من وجه في التأويل فيصرفه أو يحرفه أهل البدع إلى بدعهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهذا يعلمه العلماء قطعا، فيكون العطف، فنقول ما يعلم تأويل هذا الذي يقع فيه تصريفه إلى ما يقع فيه تصريفه إلى ما يعتقده البدع ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا، مثل ما حصل كما قلنا في مناظرة ابن عباس للخوارج، أو مناظرة الرسول صلى الله عليه وسلم للنصارى وفد نجران. وبهذا تكون الآية طبعا متناسقة. طبعا الطبري رحمه الله تعالى، لنعود إليه قليلا، الطبري رحمه الله تعالى لم يكن واضحا في قضية حملة المتشابه مثل طريقة ابن عطية. ابن عطية كما نلاحظ كان واضح جدا وحسم الموضوع، وأن كلا القولين محتمل وليس فيه إشكال، أن كلا القولين محتمل وليس فيه إشكال. لكن ابن عطية رحمه الله تعالى مرة نراه يذهب المتشابه على أنه إيش؟ النسبي، ومرة يذهب المتشابه على أنه إيش؟ الكلي. فهل يعني هذا الحقيقة يحتاج، طبعا لا أستطيع أن أحكم الآن على هذا هذه الأقوال، لأننا قلنا الشيخ عبد الله أنه يجمعها لنا، أنا جمعتها، وعلى الأقل كلامه اللي له خاص، يعني مثلا لما تكلم عن المتشابه قال فتأويل كلامي إذن أن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن منه آيات محكمات بالبيان هن أصل الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك ومفزعهم فيما افترض عليهم. ثم قال وأخر متشابهات في التلاوة مختلفات إيش؟ في المعاني. هذا وصف عام، متشابهات في التوالي مختلفات معاني، فهذا أقرب إلى ماذا؟ إلى التشابه النسبي. ثم قال فيتبعون ما تشابه منه، يعني بقوله جل ثناؤه فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه التأويلات ليحققوا بادعائهم الباطل من التأويلات في ذلك وما هم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحق، تلبيسا منهم بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصريف معانيه. هذا المتشابه النسبي. ثم قال وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معناه إرادة الشبهات واللبس معنى الكلام، فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق فيتبعون من آية الكتاب ما تشابهت ألفاظه واحتمل صرفه في وجود التأويلات باحتمال معاني مختلفات إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره إلى آخره. فهذا أيضا في المتشابه النسبي. ثم ذكر في الأخير قول ابن عباس اللي ذكرناها قبل قليل، طبعا قال فيه والقول الذي قاله ابن عباس من ابتغاء التأويل الذي طلبه القوم من المشابه هو معرفة انقضاء المدة ووقت قيام الساعة، والذي ذكرنا عن السدي من أنهم طلبوا وأرادوا معرفة وقت هو جاء قبل مجيئه أو لا بالصواب. وإن كان السدي قد أغفل معنى ذلك من وجه صرفه إلى حصره على معنى أن القوم طلبوا معرفة وقت مجيء الناسخ لما قد أحكم، يعني كان السدي أهم شيء ضرب مثال. هذا يعود إلى إيش؟ متشابه النسبة إلى الكلي، هذا متشابه الكلي لأن معرفة المدد يرجع إلى الكلي، يعني كل الآن أقواله السابقة في المتشابه النسبي، ثم هنا اختار إيش؟ المتشابه الكلي. ثم بعد ذلك طبعا في آخر ترجيحه ذكر الوجهين، فمن قال القول الأول قال إن الراسخين لا يعلمون تأويل ذلك، ومن قال القول الثاني زعم الراسخين يعلمون تأويله، ثم قالوا قد بينا قبل من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو فيما بلغني من ذلك في قراءة أبين ويقول الراسخون في العلم. فرجع إلى ماذا؟ إلى المتشابه الكلي. حقيقة كلام الطبري يعني يحتاج إلى زيادة تأمل، لأنه كما تلاحظون مرة ينتصر للمتشابه النسبي ومرة ينتصر للمتشابه الكلي، فهو بحاجة إلى زيادة تأمل. أما ابن عطية فكان رحمه الله تعالى واضحا في ذلك. فإذا نختصر الآن الكلام أن نقول المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله أول نوع منه، طبعا هو أنواع، أول نوع منه كما قلنا أوقات المغيبات وكيفياتها، طبعا مما لم يذكره الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل أمر الساعة. لكن هناك أشراط هذه تدخل في علم البشر، يعني لأنه أشراطها تدخل في علم البشر، لكن كيفيات هذه الأشراط متى تقع هذه لا يعلم البشر. مثل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، إذا سألت العربي ما الدابة يقول هي حيوان يدب على الأرض، لكن كيف شكلها متى تخرج لا أحد يعلمه إلا الله. هذا النوع الأول. النوع الثاني من المتشابه الكلي قلنا عنه بعض الحكم التي أخفاها الله سبحانه وتعالى، وذكرنا من أمثلتها لماذا اختار الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم للبقرة وصاد لسورة صاد وكاف هاء عين صاد لسورة مريم وهكذا، هذا لا يعلمه إلا الله. لماذا واحدة على حرف، واحدة على حرفين، واحدة على ثلاث، هذا لا يعلمه إلا الله. وتكلف علمه لا شك أنه فيه خطورة كما سبق ذكره. الثالث قلنا معرفة التأويل على الكمال، يعني التفسير على الكمال، مراد الله على الكمال، هذا لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. هذه ثلاث أنواع إذا حمل عليها المتشابه فنقول ما يعلم تأويلها إلا الله، والراسخون في العلم يكون السلف. أما إذا قلنا التأويل أو المتشابه هو يعني ما يعلمه البشر ولكن بتفاوت، فهذا يعلمه العلماء، قد يعلم ابن عباس منه ما لا يعلمه ابن مسعود، ويعلم مسعود ما لا يعلمه ابن عباس، وعلي بن أبي طالب يعلم ما يعلمه الاثنين، والاثنان يعلمون ما لا يعلم علي بن أبي طالب، لكن بمجموعهم كلهم يعلمون إيش؟ هذا المتشابه. فيكون عطف الراسخين على الله سبحانه وتعالى بأنهم يعلمون ما تشابه منه. وبهذا نكون قد ختمنا هذه الآية، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا لبيانها وتوضيحها.